بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع راية السلف في السودان أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية والتي هي بعنوان بيان حال المدعو حسن لفضيلة الشيخ نزار بن هاشم العباس حفظه الله تعالى. ايوه سبحان الله العفو الله يجزيك ويبارك لك فيك. والله يا شيخ في بلد حسن عبد الله ده شايف في بعض الناس يا اخي قالوا الزبده الكلام اللي قال فيه كلام ساكت الزبده على المنهج الدغري واحنا قلنا يا اخي سبحان الله. انا شايف كثير قالوا انه الزبده بتاع مخالفات هنا يلا الشيخ في الزبده هاي اعتراض ولا لسه؟ طبعا الشباب ديل الرجل اللي اسمه حسن عبد الله ده كان اصلا في البدايه كان مع المختاريه كان مع جماعة مختار بدري ويناصر المختارية جميل وبعد ذلك مشى سافر إلى اليمن وعمل شريط مع الشيخ مقبل كذب فيه على الشيخ مقبل وعلى ضوء كلامه الشيخ مقبل طلع شريط على الجمعية لما كانت الجمعية جمعية سلفية بعد ذلك الشيخ غير كلامه وصار يمدح الجمعية وعلم أن الكلام اللي ذكر عن الجمعية كلام مغلوط يعني فيه مخالفات وفيه كذبات يعني جميل ورجع هذا الرجل إلى السودان وفي نفس الوقت ماشي على الخط المختاري وفي نفس الوقت رجل متلون مرات يمدح أنصار السنة مرات يمدح الجمعية مرات يمدح عبد الرحمن حامد متقلب جيد وغير واضح فإحنا قاعدين نحذر منه من زمان ونحن نتمنى أن الناس كلهم يصيروا سلفيين وأي إنسان يكون سلفي على الجهد هذا شيء نحبه ونفرح به لكن لما يكون إنسان متقلب وكل يوم عنده كلام بارك الله فيك نحن ما نقبل كلامه إلا بعد ما يظهر لنا أنه فعلا صادق وماشي على الخط السلفي جميل ولذلك المشايخنا علمونا وربونا على أنه الإنسان إذا كان غارق في الانحراف والضلال وبعد ذلك جاء وتاب ورجع يختبر ينظر في أمره لحد ما يعرض هل هو صادق ولا لا يمين بعدين ما وجدنا عليه مناصر لدعوتنا السلفية هذه أبدا الآن نحن نحارب بارك الله فيك ونقاتل إن شاء الله في سبيل الله نبين المنهج السليم ونرد على المخالفين ما تجد له مساندة وضح ليك الآن نحن السلفيين نناصر بعضنا بعضا صحيح في السودان وخارج السودان وهذا الرجل ما وجدنا منه مساندة لنصرة الدعوة السلفية في السودان وضح ليك الأمر الثاني الشباب الذين لهم مخالفات معنا ويعارضوننا يا أخ مدثر شباب بورسودان زي حسن إيش اسمه هذا اللي اسمه نقود واللي اسمه محمد صديق الكذاب هذا الآن هم يناصرون الرجل وضح ليك وكانوا قبل فترة يتعادون معه فإذا هؤلاء فيهم تقلبات نحن ما نأمل للدعوة السلفية إلا إنسان يكون مؤتمن ونختبره ونعرف إنسان صادق وماشي على خط السلفي بعد ذلك نقول حياك الله الدعوة السلفية دعوة الصدق والحق أما كل إنسان يدعيها ونحن نعرف ماضيه ونعرف انحرافاته ونعرف مواقفه الباردة والتقلبات الكثيرة نحن ما نقبل بكل أحد بارك الله فيك وضح ليك والإضافة لذلك أنه تأصيلات باطلة تأصيلات غير علمية يتكلم كلام غير علمي يعني أرضى لك مثال نحن الآن في السودان نقول للناس نحن على المنهج السلفي ولا نقول للناس نحن وهابية صحيح ألف رسالة هذا الإنسان سماها ذكر من ذم ذكر من سبق الوهابية في ذم الصوفية ذكر كلام لبعض السلف يتكلمون على الصوفية جميل هذا كلام جميل لكن هل هذا العنوان صحيح نقول يا جماعة السلفيون السابقون ذموا الصوفية مثل ما ذممناها نحن الوهابية وضح لك الإشكال ده فإنسان ذاق العلم السلفي وعنده رسوخ ما يقول مثل هذا الكلام نحن ما نحارب نقول للناس نحن ما وهابي نحن على السلفية فهذا يدل على أن رجل ما هو إنسان راسخ عنده قواعد الآن في أمر الجرح والتعديل غير منضبطة كلام يجيب كلام خارم بارم جميل ولذلك يا أخي الكريم الآن الذين حوله جميعا الذين حوله حالهم ملحوظات كانوا إما كانوا مع جماعة مصطفى عبد القادر أو كانوا مختارية أو خالفونا لما تكلمنا على علي الرازح ومحمد الإمام هؤلاء لا متكتلون حوله جميل هذا كله يحملنا على التأني وعلى عدم العجلة في قبول كل من يقول أنا سلفي في السودان. وضع ليك انتبه يا أخي الكريم. ولذلك نحن نقول السلفية دعوة الله دعوة الحق، لكن ما يدخلها إلا من صدق، وإلا إيش من ظهر لنا أنه على المنهج السلفي، وهذا منهج مشايخنا. الشيخ ربيع عنده كلام جيد في هذا المنهج، قال أن الناس يقولوا سلفيون صدقناهم في البداية، بعدين خدعونا، شالوا الشباب وذهبوا بهم إلى الأحزاب والضلالات. ها، ولذلك قالوا نحن نصبر على هؤلاء وننظر فيهم ونختبرهم حتى يتبين لنا أنهم على المنهج السلفي. ها، الآن هم يا أخي الكريم نحن طالبناهم، إذا كانوا هم كانوا مع مختار بدري إلى هذه اللحظة ما في واحد قال يا جماعة أنا فعلا كنت مع مختار بدري وكنت ضال وكنت منحرف ورجعت وتبت إلى الله عز وجل. في أحد قال هذا الكلام منهم؟ ما أحد يصرح. زين، لما ما يصرحوا معناه نحن لما قلنا هؤلاء كانوا مع مختار كأننا كذبنا عليهم، مش كده؟ انت قول لا تستحي، اذا كنت مخطئا قول انا كنت مخطئا وكنت منحرفا والله هداني الى السنة، حتى يقال هذا كان على خطأ ثم صار على صواب، لانك اذا ما اقررت بذلك نحن سنتهم، صحيح، ويقال هؤلاء كذبوا علينا. الى اليوم ما في واحد قال فيهم انا كنت مع مختار، جميل، وما وجدنا منهم حربا على مختار البدري. ما وجدنا حربا على مختار البدري، بارك الله فيك، مثل ما حاربنا نحن في السودان. فلذلك في جماعة تسلموا تلفونين المهم كلام انه قال ضم الناس دي وقال الناس دي ما على المنهج السليم، والمهم قال اتكلم في مختار بدري ده كلام الله غير. لكن متى الكلام ده حصل يا يا يا يا اخ مدثر؟ متى متى؟ أنا سمعت من باب الناس، لكن وين ما نشروا؟ وين من زمان؟ وين نحن الآن كتبنا ونشرنا؟ ولو عنده حرقة على الدعوة السلفية الصافية يقف هذا الموقف الرجولي، صحيح، وينشر هذا الكلام، لكن الرجل نحن نضع فيه لأنه إنسان بارد وما عنده مواقف علمية، ورجل عنده مواقف استراتيجية. وضح لك، نحن نفهم هذا الرجل تماما، ولذلك نحن سئلت عن هذا الرجل بالأمس قبل كم يوم في اللقاء العلمي مع الشباب وعن شاكلته، قلت يا جماعة نحن في السودان ما نربط الناس إلا بالعلماء السلفيين والطلاب السلفيين الواضحين. جيد، إنسان حول غبار حول تشكيكات نحن ما نقول للناس اذهبوا إلى فلان، لأن هذه أمانة سيسأل الله عنها يوم القيامة. ولذلك نحن عاهدنا أنفسنا بأن لا نربط الناس إلا بالسلفيين وبالعلماء السلفيين الواضحين. واضح يا أخي الكريم؟ نعم. أنا عارف عنده محاضرة، عنده محاضرة، إيش الإشكال يا مدثر؟ كل إنسان رد على المخالف هو على الحق. أنا نصحت الذي استفتاني قبل فترة أو اليوم واحد استفتاني، قلت ما تمشي، لأن هذه المناطق تجمع مخالفين وتجمع ناس فيهم ريبة، حتى الله عظم اطمأننا على مناجيم. بعدين يا أخي نحن ردينا على مختار بدري من قبل أكثر من 20 سنة، 17 عام نحن ردينا على مختار بدري، وردينا على الحلبي وردينا على غيره، صحيح؟ وظهرنا بالمنهج السلفي، حاربنا فكر مختار. وين كانوا هؤلاء؟ جيد، يقولوا هو لو صادقين يقولوا في هذه المحاضرة والله نحن كنا مع مختار هذا وكنا على منهجه، وبعدين طاب الله علينا ورجعنا، ويقوم يقول والله نزار كان صادقا لأنه رد على مختار ونحن كنا مع المختارية وتبنا ورجعنا إلى الله عز وجل، يتبروا من مناجم ويبرر لماذا كانوا مع مختار ولماذا الآن صاروا مع السلفي، ويردوا على الشبهات التي كانوا ينشرونها بين الناس. هذا مناج سلفي، ما هو لعب يا مدثر. انت في الجيش كنت تقبل أي زول يدخل الجيش يا مدثر؟ تأكد منه وتختبره وتشوفه عنده إمكانية وعنده صديق وعنده بارك الله قدرات على الحرب والقتال، ما يقبله كل واحد، هذا دين الله ما هو لعب يا أخي. الله سبحان الله يا شيخ، انت رغم نازل ولا قد يتلاقوا في الوجود سبحان الله، يعني هل في بناس اخلاني اخلاني قال لي يا اخي الجول دان وتروح جدا، يعني انا الشيخ لفترة كان في جماعة كان تعرفوا من الجول وكنت رد عليه أقول كلام إنه زال أشي أشي ده إتلاقى مزيلين وتريسة في إتلاقى مزيلين وتريسة ده إتلاقى ما هو قبل سنين ها أنا زمان ده في صورة ما زال مرفوع الدار التلفزيون ده. أقول له زال ناس وجدا كمان زار يا دوب سبحان الله وين لقى بدبين وقتل سفيو بيحاول يهرب. أيوة والله. شوف أنت تكون على حذر واربط نفسك بالدعوة السلفية وشبابنا السلفي أنت عارفهم الحمد لله مدثرة. إحنا ما عندنا إشكال شخصي مع إنسان، نتمنى الشباب أن يكونوا لما ردينا على مختار وردينا على منحرفين نريد ننقذ هؤلاء الناس للسلفية، لكن لا نرضى إن شاء الله بالتلاعب على السلفية. جميل، السلفية علم وبصيرة جيد، وما كل واحد يدرس وما حد كل أحد يتكلم. ها الآن قبل فترة يمدح عبد الرحمن حامد وشوية يقول رجعت منه، ليش أنت مدحته في الأول؟ أنت قلت مدحت عبد الرحمن حامد وأصلت تأصيلات الدفاع عن عبد الرحمن حامد وهي تأصيلات باطلة. جيد، لما ترجع ما يكفيك تقول رجع، زي ما قال شيخنا ربيع يقول رجعت رجعت، الرجوع ما ينفع إلا تبرر وتبين. ربنا بين هذه القاعدة في باب الأخطاء والمعاصي والمخالفات والضلال، قال إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا بد تبين الرجع ما هو لعب يا يا يا يا أخ مدثر. ها انتبه يا أخي. الله سبحان الله، حياك الله يا مدثر. في أي سؤال آخر؟ يلا هو طبعا أخطأه طبعا كله يعني هم مسجلة صوته إيش؟ كلها مسجلة، أخذها من إبراهيم بشير، كلها موجودة بصوته موجودة. نعم. يلا أنا شيخ بس داير وقت شنو إنه في بعض أخواننا أنا جاري مبني كبير عشان يعني يعرف أكثر. أيضا أنا أتكلم تمام كذا مرة قلت له يا أخي أزداد أخطأه هم قال يا أخي أنت جبنا كلامه دي لأن أنا الناس لأنه الكلام هو قاله بس خلاص كويس أنا إن شاء الله يعني بجيبكم الكلام إن شاء الله. ما في أي مانع، وأنت الآن الكلام ده كله مسجل بصوت حسن عطا الله موجود كله عند إبراهيم بشير وشبابنا السلفيين، خذوا عنده منهم. يعني هو ده عبد عشر أزيد هاي اللي ما ما ما ما ما ما لا معروف عنه. يا أخي الكريم نحن عندنا هذا الأمر، لو في إنسان قال أنا مدحت أبو زيد محمد حمزة وقال أنا رجعت صح؟ كويس، رجعت لماذا رجعت؟ نعم أخطأت، أخطأ لماذا أنت أخطأت؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ أنت عندك شبهات بثثة في المجتمع صح؟ أنت قلت أبو زيد يدعو إلى التوحيد من 40 سنة، جميل؟ وأنا ما أتكلم فيه، جميل؟ برر، بررته، إذا أضحك نفسك، رد على نفسك. أهل البدع إذا تابوا إلى السنة ورجعوا كأنه يرد على نفسه، أنا قلت كده وأخطأت ورجعت إلى كده، والذي حملني على كذا الشبهة الفلانية وضحتها وفعلت كيت وكيت، ترد على نفسك. ها؟ عليك؟ انتبه يا أخي الكريم، الدعوة ما هلعب، إحنا ما نقبل في السلفية يا حد، نقبل الإنسان الصادق الواضح جيد؟ حتى لو زكاك من زكاك من العلماء، إذا كنت في واقعك وفي مشك مخالف المنهج السلفي الواضح ما تنفعك تزكية العلماء، صحيح؟ انتبه يا أخي الكريم، نحن ما نريد إلا بيضاء نقية سلفية واضحة تكون على صدق وإخلاص وعلم وبصيرة، ما هو لعب. ما فينا الله يا شيخ، حياك الله يا أبو دستر بارك. هنا شيخ في أسئلة زمان هنا عندهم دروس بالهاتف الشيخ أبو رمي وفي بعض المشايخ هذا مثل ذا كيف يا شيخ؟ كلمناهم طبعات طلاب نتكلموا مع الرملي وكلموا مع من مع الرملي على إنه هؤلاء ناس عندنا عليهم ملحوظات. جيد؟ اي نعم. اربط نفسك بالاكابر يا مدثر يا ابني، اسمع كلامي. اذا مشيت مع هؤلاء يضلوك على المنهج السلفي الواضح، اربط نفسك مع الشباب السلفيين اللي تعرفهم يربطوك بالحق، نحن نربط الناس بالامور الواضحه، لكن هؤلاء ناس متعالمين. قلنا لهم لا تدرسوا في الاسواق، ما تمشوا حلق في الاسواق، والمشايخ تكلموا وهو ما زالوا يفعلوا هذا صحيح؟ قلنا لهم لا تدرسوا في الجامعات المختلطة، ما تدخلوا في أركان نقاش، ما زالوا يفعلوا هذا صح ولا ما هو صحيح؟ هذا ما تشويه للدعوة السلفية؟ لا سبحان الله فينا الله. انتبه يا أخي الكريم، هذول يعاندوا ويكابروا، ولما نقول ما تفعوا ونحذر نقول لك لا ظلمونا، نحن ما ظلمنا أحد، هم الذين ظلموا أنفسهم يا أخي لأنهم خالفوا المنهج السلفي وارتكبوا المعاصي. ها؟ كيف تدرس في جامعات مختلطة وتقيم أركان نقاش في جامعات مختلطة، تنظر في النساء وتجادل وتخاصم كل أحد؟ قلنا لهم حسنوا أساليبكم، انطلقوا بأسلوب علمي أدبي، الواحد يشتم ويسب ويفجر في الكلام مثل منهج محمد مصطفى عبد القادر سواء كان خالد خليفة ولا غيره، هؤلاء طلعوا من حصر القادر لكن أخذوا عنه الأساليب السيئة والألفاظ النابية التي لا تليق بالدعوة السلفية ولا بأساليب العلم، وضح لك؟ فلذلك نحن نحذر من هؤلاء، لأنهم إذا قلنا على السلفية البيضاء شوهنا السلفية صحيح؟ وربطنا الناس بأمور غير واضحة يا ابني، فهمت؟ ولذلك نحن نربط الناس بالعلماء السلفيين بالدعوة السلفية، خلوا نزار هاشم خلوه، أنا أقول لكم أربطوا أنفسكم بالعلماء السلفيين الواضحين. الدعوة ما هو لعب يا أخي. الله في الانتاج يا أخي. انتبه يا مدثر. فوق جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. شيء أخونا برضو قال عندي سؤال برسال. والله يا أخي كفاية أنا تكلمت كثير يا مدثر ما أقدر أتكلم أكثر من كذا. لا جزاك الله خير يا شيخ جزاك الله خير. الله يسلمك يا مدثر حياك الله. جزاك الله خير يا شيخ جزاك الله خير. حياك الله بارك الله فيك. خير من الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.